في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة لتفسير الآية 13 من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: إنه لقول فصل. وأستفتع هذه الحلقة بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تقدم بعض القول في تفسير قوله سبحانه: إنه لقول فصل، وأن الله جل جلاله يمدح هذا القرآن الكريم تعظيما له وتنزيها له عن افتراءات المكذبين المعرضين وادعاءاتهم، حيث تكرر مدح الله لكتابه الكريم وبيانه لشرفه وفضله في آيات كثيرة من القرآن ليعظمه الناس حق تعظيمه، فوصفه هنا بأنه فصل. وتقدم البيان بأن الفصل في اللغة دال على تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه، وهكذا هو هذا القرآن الكريم يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والإثم والبر والشر والخير، والذي فصل في ذلك قائله والمتكلم به الله رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: قوله إنه لقول فصل يقول تعالى ذكره: إن هذا القول وهذا الخبر لقول فصل، يقول لقول يفصل بين الحق والباطل ببيانه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عنه، فقال بعضهم لقول حق، وقال بعضهم لقول حكم انتهى، أو لقول حكم. والإمام الزجاج رحمه الله يقول في هذا الباب في كتابه معاني القرآن: إنه لقول فصل جواب القسم، يعني به القرآن يفصل بين الحق والباطل. وقال الإمام البغوي رحمه الله: جواب القسم قوله إنه، يعني القرآن، لقول فصل حق وجد يفصل بين الحق والباطل. وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى إنه لقول فصل يعني به القرآن، وهذا جواب القسم. وبعضهم يقول الهاء في إنه كناية عن الوعيد المتقدم ذكره، والفصل الذي يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما. انتهى. وقال الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله: الضمير في إنه للقرآن، ولم يتقدم له ذكر من حيث القول في جزء منه، والحال تقتضيه. وفصل معناه جزم، فصل الحقائق من الأباطيل. انتهى. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن: إنه لقول فصل. على هذا وقع القسم، أي إن القرآن يفصل بين الحق والباطل. وقد تقدم في مقدمة الكتاب ما رواه الحارث عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتاب فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم هو الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقيل المراد بالقول الفصل ما تقدم من الوعيد في هذه السورة من قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. انتهى. أقول: وحديث علي رضي الله عنه الذي أورده القرطبي قد رواه الترمذي في جامعه والدارمي في سننه، وهو وإن كان صحيح المعنى إلا أنه لا يثبت إسنادا، ولذا قال الترمذي بعد تخريجه: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. قال الحافظ ابن كثير: وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح، على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية: قال تعالى في القرآن: إنه لقول فصل، أي فاصل يفصل بين الحق والباطل. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله إنه لقول فصل، قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة، وقال آخر: حكم عدل. انتهى. وقال العلامة محمد الزبيدي رحمه الله في تاج العروس: الفصل الحق من القول، وبه فسر قوله تعالى: إنه لقول فصل، أي حق، وقيل فاصل قاطع. انتهى. وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: والفصل مصدر بمعنى التفرقة، والمراد أنه يفصل بين الحق والباطل، أي يبين الحق ويبطل الباطل. والإخبار بالمصدر للمبالغة، أي إنه لقول فاصل. وقال العلامة السعدي رحمه الله: إنه، أي القرآن، لقول فصل، أي حق وصدق بين واضح. انتهى. وبعد: فواضح من خلال ما تم عرضه من كلام أئمة اللغة والتفسير أن وصف القرآن الكريم بأنه فصل هو أنه قول حق، وأنه يفصل بين الحق والباطل ببيانه. وهكذا هو كتاب الله جل وعلا منذ نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مر العصور يفصل بين الحق والباطل، فما من باطل إلا أزهقه، وما من حق إلا قام به ودل عليه. نسأل الله الكريم أن يجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله قائدنا ودليلنا إلى جنات النعيم، وأن يسعدنا به في الآخرة والأولى.